الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وعمل بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، صفحة جديدة من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى كتاب الأدب والآداب والبر والصلة، هذه الكتب التي احتوت على خير الكلام، كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الحديث التالي في كتاب الأدب، ومع كل حديث علينا أن نفكر وأن نتدبر، انظروا على الأمور التي جاء ليعلمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم. في كل حديث تدبروا، الإسلام لم يأتي للمسجد فقط، للصلاة فقط، بل جاء لتنظيم شتى أمور الحياة، جميع شؤون الحياة. الإسلام سياسة، والإسلام اقتصاد، والإسلام كل هذه الأمور التي تراها، حرب وجهاد وسلم، كل شيء تراه في هذا الدين العظيم. والذين يقولون إن الإسلام لا يصلح إلا للمسجد، نقول لهم آخر أزمة قابلت العالم وجدوا الحل أو بداية الحل في الإسلام، عندما قاموا بإلغاء الربا الفوائد أو بتقليلها إلى أقل حجم أو أقل نسبة، وقالوا إن سبب أو السبب الذي أصاب العالم هو من الربا وقد حرمه الإسلام. فالإسلام جاء لكل شيء. واسأل الذين يقرؤون القرآن ما هي أطول آية في كتاب الله. أطول آية في كتاب الله ليست في الصلاة، ليست في أحكام الصلاة، وليست في أحكام الصيام، وليست في أحكام الحج، ولكنها في أحكام المعاملات، الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية هذه أطول آية في القرآن الكريم، صفحة كاملة من المصحف، تنظم عملية البيع والشراء والديون والاستدانة وكتابة الدين. هذا هو ديننا. فكل حديث تسمعه فكر، إلى أي مدى جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلمنا؟ جاء ليعلمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس، الواحد ما يعطس، ويكره التسائب، فإذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. وكان حقا على من استمع إليه أن يشمته، أن يقول له يرحمك الله. كل إنسان يستمع إليه لابد أن يشمته، أن يقول يرحمك الله. وأما التسائب، واحد تيجي على طول النهار فاتح حلقة على الآخر، حتى في ناس وهي بتصلي يتسائب استعدادا للنوم. وأما التسائب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليدفعه ما استطاع، يقزم ما استطاع، يعني يضع يده على فمه يكتم فمه، فإنه إذا قال ها يعني فتح فمه ضحك منه الشيطان. هذا هو الحديث الأول، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. التثاؤب أحيانا أجد ناسا يقفون في الصلاة وطوال الصلاة فتح فمه، لماذا لا تدري، يريد أن ينام. الحديث التالي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. أدب الإسلام، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، أخوه يقول له يرحمك الله، يرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. تخيل أنك جالس وهناك خصام بينك وبين زوجتك، فعطست أو عطست وقال أحدكم الحمد لله، لازم التاني يرد ويرحمك الله، هي هترد عليك يهديكم الله ويصلح بالكم، انتهت المشكلة وانت اصطلحت خلاص. وكذلك أخوك صديقك، أي إنسان يعطس لازم تدعو له. تخيل أنت قاعد زعلان مني وأنا زعلان منك، وبعدين واحد فينا عطس فأنت بتقول له يرحمك الله، بتدعي له يرحمك الله، دي دعوة عظيمة جدا، بيقول يرحمك الله. وهو يرد عليك انت قلت الحمد لله، قال لك يرحمك الله، فرد يهديكم الله ويصلح بالكم، خلاص المشكلة انحلت. هو دعا لك بالرحمة وانت دعوت له بالهداية، ليه المشكلة؟ هتلاقي الامور هديت. هذه اخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. حديث التالي حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رجلان فعطس فشمت احدهما ولم يشمت الاخر، يعني قال لواحد منهما يرحمك الله وما قالش للتاني. طبعا دي بتعدي علينا عادي، لكن لا، الرجل ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عطست عندك وفلان فشمته، يعني قلت له يرحمك الله ولم تشمتني، ليه؟ انا عملت ايه؟ لان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، ان صلاتك سكن له، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ادعو لهم. فكان النبي اذا اتي بصدقة يقول اللهم صل على ال ابي اوفى، اللي هم جايبين الصدقة، اللهم صل على ال فلان. الصلاة في اللغة عن الدعاء. فالرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم انت دعوت له ولم تدعو لي، فقال اما هو فحمد الله وانت لم تحمد الله، انت ما قلتش الحمد لله. اذا اللي ما يقولش الحمد لله مش هتقول له يرحمك الله، لان هو لازم يقول الحمد لله الاول، الا ان يكون جاهلا فتخبره. فربنا هو مش راجل مش عارف، تقول له انت عطست، اقول له قل الحمد لله او ناسي، فاذا قال الحمد لله فعليك ان تشمته، تقول يهديكم الله ويصلح بالكم. الحديث التالي، طب واحد عند زكام، شوف وصلت، لو واحد عند زكام وقاعد يعطس يعطس ويقول لك الحمد لله. ان رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرحمك الله، ثم عطس الثانية او الثالثة، سلم بن الاكوع راوي الحديث شك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت مزكوه، خلاص انت الى هنا انت عندك زكام، يبقى خلاص تكفي واحد، يكفي يرحمك الله ويهديكم الله ويصلح بالكم. قال له في الثالثة او في الثانية او الثالثة انت مذكور. نأتي الى ابواب الصدق والكذب. الصدق والكذب، الصدق نحن نعرفه، اما الكذب فنحن نعيشه. الصدق نسمع عنه، اما الكذب فنحن نتداوله، فنحن ندمنه، ولذلك ليس غريبا علينا. اما الصدق بنسمع عنه، يعني يقال في يوم من الايام كان هنا صدق، وهذا الكذب ليس موجودا فينا نحن، ولكنه موجود في الانسان من يوم ان خلق. الصدق والكذب، الخير والشر. الصدق بتدفع له ثمن، الكذب ممكن تكسب من وراه. يعني الصدق ممكن تتعب، لو قلت كلمة الحق تتعب، سيشتمونك. اما تنصح واحد ممكن يشتمك، اما تقول عندما تذكر له الواحد جاي لك في مشكلة وتذكر له الحقيقة تقول له انت مخطئ، مش هيسمع كلامك. اما حد روح لدكتور طبيب وقول له الحقيقة يقول ده راجل ما بفهمش، مع ان جاني الحقيقة، لانك انت رايح على انت دكتور فاهم وعارف التفاصيل، فعايز انت رايح عايز يقول لك اللي انت عارفه. لا، يعني لازم هو يصدقك يقول لك الحقيقة. فالصدق له ثمن، هتخسر اخوك ما انت هتذكر له الحقيقة، هتخسر الناس، اكثر الناس سيشنعون عليك كل هذه الامور. اما الكذب تلاقي المنافق ماشي والناس فرحانة به وهو فرحان بنفسه وكويس، وفي اي مكان اتجه تراه يمشي، يعني كالحرباء اذا مشت في ارض سمراء غيرت جلدها الى اسود، اذا مشت في ارض صحراء غيرت الجلد فعلا الى اصفر، تتلون حسب الجو. ولا خير في ود امرئ متلون اذا الريح مالت مال حيث تميل. وهذا البيت اول ما سمعته من ابي. ولا خير في ود امرئ متلون اذا الريح مالت مال حيث تميل. وما اكثر الاصحاب حين تعدهم لكنهم في النائبات قليل. كتار، لكن وقع لك شيء لا ترى احدا، كأني افتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا. فالصدق له ثمن. اما النفاق للاسف له ثمن اسوأ، لان ثمن الصدق ستجنيه من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في سورة التوبة: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عندما نصل الى كتاب التوبة، الكتاب القادم الذكر والدعاء ان شاء الله اذا اراد الله لنا ذلك، الكتاب الذي بعده كتاب التوبة. كتاب التوبة ستلقان فيه قصة توبة كعب بن مالك، وهذه ستكون خطبة منفصلة ان شاء الله، لان يعني الحديث خطبة او خطبتين لانه من اطول الاحاديث. هذا الرجل صدق فعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم لما صدق، لأن قال الحقيقة فدفع الثمن. المنافقين دخلوا بعد أن عاد النبي من الجهاد ولم يذهبوا معه. يا رسول الله كان لنا ظروف، اذهب. يا رسول الله كذا، روح. يا رسول الله كنت مريض، ماشي. ويمشوا خلاص. فلما دخل كعب بن مالك، لما رآه النبي تبسم تبسم المغضب، يعني مش انت، كل الدول سهلين، ما هو مش اي واحد انت هتعاتبه، مش اي واحد انت هتزعل منه، مش اي واحد لك عشم عنده، مش اي واحد. فلما دخل كعب بن مالك النبي تبسم تبسم المغضب وقال: ماذا اخرك يا كعب؟ طب وانت؟ التانيين طلعوا من الجامع حلوين كويسين مفيش اي مشاكل. طب وده اللي دخل حضور الحبيب؟ قال يا رسول الله والله ما كان لي من عذر، انا ماليش اي عذر، ولو وقفت امام غيرك من اهل الدنيا لزورت لهم كلاما يعفى به عني. انا ممكن اقول لك كلام للصبح واخليك تقول لي ربنا يعفو عنك، ولكني اخاف ان قلت لك كلاما ترضى به عني اليوم ان يسخط الله علي غدا. انت ممكن ترضى عني النهاردة، طب بكرة؟ والله ما كان لي من عذر. قال له النبي اما انت فاذهب حتى يقضي الله فيك. وامر المسلمين بمقاطعة 53 يوم، وامر زوجته ان تغادر بيته. قال فكنت ادخل المسجد فاقول السلام عليكم فلا يرد علي احد. شوف اللي سبق، محدش يرد عليه. فانظر الى فم النبي صلى الله عليه وسلم فلا اعرف هل حرك شفتيه برد السلام ام لا، ما اعرفش. 53 ليلة صدق، حتى نزل قول الله عز وجل وعلى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طب الجماعة اللي طلعوا دي نزلت التوبة بتاعته وصورت التوبة ثم تاب عليه وبقوا ممتازين. طب الجماعة التانيين؟ قال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس. ادي تمن الكذب. اللي قال ان امرتك كانت تولد واللي قال ان كنت مريض وما كانش في حاجة. اما التاني قال ان ما كانش ليه عذر. وبعد ما طلع من المسجد، ده قصة عجيبة، اهل جالونا فضحتنا، ما كل الناس جالت كلمتين وطلعت وعدت وخدوا براءة. انت جاي تقول انا متهم وانا مقر بكل اللي في الارنيك، مشكلة. ارجع قول للنبي كلمتين هيعفو عنك تاني. قال فهممت ان ارجع. شوف الناس من الوسواس الخناس، فكر يرجع يكذب. تخيلوا لو كان كذب كان دخل في قول الله عز وجل يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس، لغاية ما ربنا قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. كان زمانك دول ما الصدق. هذا الحديث القادم مثل حديث في الجمعة الماضية كان مقررا علينا في المرحلة الابتدائية. ايام ما كانت هناك دروس اسمها التربية الدينية، والله راجعته على حفظي من ايام الابتدائي على المصادر بتاعته بالامس فوجدته كما هو حرفا بحرف. حديث عبد الله بن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر الى الخير، وان البر لا يهدي الى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور لا يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ده مصير وده مصير، حتى يكتب عند الله، حتى يكتب عند الله. يصدق ويتحرى الصدق، لان الصدق عايز جهد، عايز مجهود. انت لو قلت الصدق هتزعل صاحبك، هتزعل اخوك، هتزعل امراتك، هتزعل الناس منك، تعمل ايه؟ تحرى الصدق. يعني ابذل جهد التحري هو بذل الجهد في الوصول الى الشيء. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فبعد ما يكتب صديق، عارف صديق دي يعني ايه؟ صديق يعني الدرجة التانية عند الله سبحانه وتعالى، الدرجة الاولى النبوة، الدرجة التانية الصديقين. فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالانسان الذي يتحرى الصدق لا يزال يتحراه حتى يكتب عند الله صديق. اما الذي يتحرى الكذب يكذب ويتحرى الكذب، يبحث عن الكذب، يقول شوف لنا مخرج، المشكلة الفلانية شوف لها حل الى اخره. فهذا يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالانسان يتحرى الصدق. ويكفي ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة، آية المنافق ثلاث، علامة المنافق ثلاث. الله تعالى لم يترك شيئا عبثا، بين كل شيء، فصل كل شيء، لم يترك شيء لاجتهادك واجتهادي. قال عايز تعرف المنافق في علامات ثلاث، هو في كثير. يعني من علامات المنافق واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، بيصلي. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جاي مكسل، رايح الماتش نشيط، رايح يشوف فيلم نشيط، رايح عزومة تلاقيه عافي، رايح يصلي مكسل. واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جاي يصلي الفجر جرفان، ليه غرفان؟ فهناك علامات كثيرة للمنافق، منها آية المنافق ثلاث، حديث أبي هريرة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا حدث كذب، إذا تكلم كذب، وإذا وعد أخلف، يديك معاد وما يجيش. ودي خاصة بيقع فيها الجماعة الصناعية زمايلنا، بتوع السباكة وبتوع الكهرباء وبتوع المباني وبتوع مش عارف ايه، اغلبهم دايما اذا وعد اخلف، ليه ما تعرفش؟ واذا وعد اخلف، تعد بموعد لابد ان تفي به. لكن احنا برضو من عيبنا كعرب للاسف اننا لا نحترم اي وعد ولا اي موعد. يقول لك معادنا الساعة 9 يجي لك الساعة 3. كان ليا صديق، مش صديق يعني، لان انا اصغر من ان اكون صديقا له، قريب كبير، هو كان عراقي مشهور بالتحقيق والتأليف والكتب والكلام دي. كان يعطيني المعاد في 8 صباحا، فاذهب لالتقيه في 4 بعد العصر، 4 بعد العصر. طب قول لي 4 بعد العصر، يقول معلش النهارده كان في ظروف، بكره ميعادنا كذا. رحنا الساعة 9 هي الساعة 3 وكان لازم استنى، ولازم اقف، لا عايز اتعلم، عايز كتب، عايز مخطوطات، عايز مراجع، اقف في الشارع. عشان تتعلم تعمل ايه؟ لازم تقف في الشارع. فاخدت على كده بعد كده على طول، يقول لي 9 اروح 9 برضه، افترضنا اجى 9 واعرف ان هو هيجي الساعة 2 الساعة 1 او ما يجيش خالص، ينسى ومش هزعل منه، لان في الاخر هستفيد منه، هتعلم، مش هستفيد من العلم اللي عنده، لا من الكتب اللي عنده. ليه يمضي الطالب من دول بيلتحي برب دجنة ويلبس جلابية قصيرة ويروح يفتي؟ يقول لك تعالى اما نطلع في سبيل الله 3 ايام ندعو الناس الى الدين، جماعة الطبيخ والدعوة، الجماعة اللي بطبخوا في الجامعة دول وبطلعوا يلفوا، بطبخوا وطلعوا يلفوا. والله جالي واحد من هنا من البلد، رجل محترم يعني، كان موظف واتحلع المعاش، لم يقرأ حرفا في حياته لا في الدين ولا في الدنيا. ليه؟ لم مش بيعرف يقرأ ويكتب. كان عامل في المية والحاجات دي. رجل مؤد قال الجماعة بتوع الطبيخ، بس هو مش عارف انه بتوع الطبيخ، بقول التبليغ والدعوة. يجوري بيقول لك على اطلع في سبيل الله عشان تدعو الى الله، عشان تدعو الى الله، تدعو الناس الى الله. اقعد اتعلم لسه بدري. ده في دقيقة بروح اخبط على البيوت، تعالى صلي معانا في الجامع، ماشي خد الجامع، يقول تعالى ادعو معانا الى الله في سبيل الله. هو مش عارف حاجة خالص. واذا وعد ان بذكر لكم كده ليه؟ لان عشان تتعلم لازم تتعب. تقول له يا عم تعالى تعلم، اقرا ابحث، لك لسه هنقرا. واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، خيانة الامانة. ودي للاسف منتشرة. يعني ما يقول لك احنا ممكن نشيل امانة مع مين، ما عدتش تلاقي للاسف. صعبة. لا معان في خير وفي ناس امناء وفي كل شيء، بس قلة قلة. يعني هل ما فيش ناس بتقول كلمة الحق؟ لا، في الحمد لله في الخير في هذه الامة يا جماعة الى يوم القيامة، في خير. بس هو المشكلة انه قليل جدا، يعني المفروض يبقى قليل، له اصبح قليل جدا نادر. لكن في خير وفي ناس امناء وفي ناس بتقول كلمة الحق حتى لو على ابيها، الحمد لله. واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، خيانة الامان. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. السماوات رفضناها، الارض رفضتها، حملها الانسان الامانة. فاداء الامانة، واحد معاه امانة لناس، امانة لحد، هذه في رقبتك ستحاسب، اسمها خيانة الأمانة. إن الله لا يحب الخائنين. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هل الكذب كله حرام؟ لان هناك شيء منتشر في المجتمع اسمه الكذب الابيض والكذب الاسود. هل هناك كذب ابيض؟ يعني كذب حلال؟ نعم، في كذب حلال. ممكن ان تكذب في الحلال كما سنذكر الان تحديدا. مش واحد يقول ده الخطبة النهاردة قال الكذب حلال، لا، الا لعنة الله على الكاذبين. الحديث التالي حديث ام كلثوم بنت عقبة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب من اصلح بين الناس فقال خيرا او نما خيرا. هذا ليس بكذاب. اصلح بين الناس، بيصلح بين اتنين، في خلاف بين اتنين، فيروح لديه التاني بيشتم ويجي لديه بيشتم، هو عايز يصلح، يقول ده بحبك، ده بتكلم عليك كلام طيب، ده بيمدح فيك، ده قلبك، ده انت اللي وحش، هو انا. هتلاقوهم تقاربوا. واحد بيصلح بين رجل وامرأته، خلاف بين زوج وزوجه، بروح لها بيت ابوها مع غضبان تشتم على زوجها: انا ما رأيت منه خيرا قط، ده عمل فيه. وروح للزوج يقول يا عم خلاص انا مش عايز اشوفها خالص ولا عيالها. يجي يقول للزوجة، يقول لها ايه ده؟ بقول انا ما اقدرش اعيش دقيقة من غيرها. ويروح للزوج يقول له ده هي بتقول كلام طيب. هذا ليس بكذاب. وهذا ما ترويه الصحابية ام كلثوم بنت عقبة. ولكن قبل ان نذهب الى الحديث التالي، لابد ان نمر على كلمة ام كلثوم هكذا، لان شبابنا للاسف، بل ليس الشباب فقط، كلنا اول ما نسمع كلمة ام كلثوم نفتكر رياض السنباطي. ومحمد عبد الوهاب. يعني دي تاريخنا الاسود، هذا هو تاريخنا الاسود. من يعرف ام كلثوم بنت عقبة هذه؟ محدش. طب هات لي شيخ الازهر كده، اروح كده للشيخ في الجامع الامام فضيلة الشيخ وقول له تعرف حد اسمه ام كلثوم؟ يقول لك اعرف نعم. شتات انت عمري ما اعرفش غير كده. ان عرف غير كده يبقى بليك حساب عندي، بليك حاجة عندي، محدش عارف حاجة. هذه امك، هذه قريبتك، هذه اختك، دي تاريخك. ام كلثوم بنت عقبة هي ابنة عقبة بن ابي معيط، ده صحابي ابوها حضر موقعة بدر رضي الله عنه وغفر له، دي ابوها. اخوها عثمان ابن عفان لامها من الام امير المؤمنين. اخو هذه المرأة هو عثمان ابن عفان لامها من الام. هذه المرأة قرشية اموية، يعني من قريش تحديدا من بني امية. اسلمت امام النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته مع المبايعات على الاسلام، يبقى اسلمت بايعت. هاجرت في العام السابع من الهجرة الى المدينة، اذا هي مهاجرة. زوجها زيد بن حارثة ذهب شهيدا في سبيل الله في موقعة مؤتة في الشام في الاردن، والمكان معروف لغاية النهاردة. واي حد روح الاردن، روح محافظة الكرك قرية مؤتة، قول فين زيد بن حارثة، اي عيل ماشي في الشارع صغير، وانا عملت كده والله، اي عيل صغير قول له فين زيد بن حارثة، قول لك قبره اهو. شوف من امتى ده زوجها ام كلثوم، عشان نعرف ان في حد تاني اسمه ام كلثوم. فلما مات، فلما قتل زوجها، لان لا يصح ان نقول مات، ده شهيد في سبيل الله وكان قائدا للجيش، يبقى ابوها صحابي من اهل بدر. اخوها عثمان بن عفان زوجها شهيد في سبيل، محدش عارفه. امال يعرفوا مين؟ امال مين اللي نعرفه؟ جورج وسوف؟ مش هو ده تاريخنا؟ ايه اللي بخلي اسرائيل تعمل فينا كده؟ ايه المجلة اللي حط علينا من كده؟ مش عارفنا تاريخنا، مش عارفنا اهلنا، ضيعناهم فضعنا. فلما قتل زوجها زيد بن حارثة تزوجت من الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فطلقها، وده في الاسلام شيء طيب مفيش مشاكل، لا يطعن فيها ولا يطعن فيها. تزوجت بعده من عبد الرحمن بن عوف، وانتوا عارفين قصة عبد الرحمن بن عوف الصحابي العظيم المهاجر الذي ذهب الى المدينة مهاجرا، واخوه سعد بن الربيع قال ادى بيتي اقسم انا وانت بالنص، وادى فلوسي، وادى وادى كل ده. تزوج من هذه المرأة الصالحة، خلف منها اثنين من كبار التابعين في رواية الحديث الشريف، ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، دول من التابعين من كبار اللي رواه الحديث. ثم مات عنها عبد الرحمن ابن عوف، مات رضي الله تعالى عنه. تزوجت بعده معاوية بن ابي سفيان، وادي خليفة تاني رضي الله تعالى عنه، حتى ماتت عنده رحمة الله عليها. ده تاريخنا اللي لازم نعرفه. الشباب دول لما يقول ام كلثوم مش عارف الا ام كلثوم واحدة بس، لا، ده في ام كلثوم بنت عقبة، في ام كلثوم بنت الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. ام كلثوم بنت عقبة روى لها البخاري ومسلم في الصحيحين منها هذا الحديث. تقول ام كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب من اصلح بين الناس فقال خيرا او نما خيرا. فقال خيرا او نقل، نما يعني نقل، للإصلاح بين الناس يا أخي ده بحب ده بدور على مصلحتك وهو مش بدور على مصلحتك وده انك تقرب ده ليس بالكذب ده للإصلاح للإصلاح بين الناس ولا يستخدم إلا في ذلك وكذلك للإصلاح الرجل بين زوجته امرأتك زعلانة منك وانت عايز تصلح تقول لها وأجمل منك لم ترى قط عيني وأحلى منك لم تلد النساء أهم كلمتين هي هتفرح بهم خلصنا اتحلت المشكلة يعني عملية سهلة كلمتين طيبين لن تطلعت حاجة من جيبك ولا ما خسرتش حاجة كلمة طيبة صدق رغم ان انت كده كذبت وانت عارف ان انت كذبت لكن ما فيهوش مشاكل اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء واقض عنا الدين ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله جميعا والحقنا واياهم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم اقم